لابد له من شهود طلاق. كيف؟ هل لابد للطلاق من شهود؟ طلاق لابد له من شهود. لابد. أكره السنة. السنة أن يشهد شاهدين على الطلاق كما هو الأمر في النكاح. ذلك في سنة أبي داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه.